إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده حمد الشاكرين الصابرين وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، فلازلنا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة والتي تحت عنوان حياة السعداء. وهذه الحلقة بإذن الله جل وعلا أسأل الله أن ينفع بها، أن ينفعني أولا وأن ينفع الموحدين والموحدات. وإن الحلقة تحت عنوان رعاية الإسلام لما في بطن الأم، أتحدث عن رعاية الإسلام لما في بطن الأم، بمعنى حينما تكون المرأة حاملة. وقلت قل من يركز على هذه النقطة وقل من يكتب فيها، ولذلك فإني أثرت أن أنقل أقوال أهل العلم الكبار من السابقين وأن أجمعها في هذا المضمار، والله المستعان. أكرر تارة أخرى إن الحلقة تحت عنوان رعاية الإسلام لما في بطن الأم. بادئ ذي بدء أود أن أقول للمشاهدين وللمشاهدات، نبه الشارع إلى ندب الدعاء للولد وهو في بطن أمه. نبه الشارع للدعاء أي للولد وهو في بطن أمه. حينما ننظر إلى دلالة ما أقول في كتاب الله جل وعلا، فإنني أراها واضحة وضوح الشمس في كبد السماء. ألم يقل ربنا جل وعلا على لسان امرأة عمران في كتابه جل وعلا، وهو يقول على لسانها: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في باطني محررا. مرة ثانية: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في باطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. دعوة مباركة: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ولذلك كانت الاستجابة من الله جل وعلا، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا إلى آخر الآيات. إذن نستفيد من سياق قول الله جل وعلا على لسان امرأة عمران أن الشارع نبه للدعاء لما في بطن الأم حتى يكون من الصالحين، أو حتى تكون من الصالحات. إن كان ذكر أن يكون من الصالحين، إن كانت أنثى أن تكون من الصالحات. وقلت إن مجتمعنا، حتى أسقط الكلام على الواقع هذا، قلت إن مجتمعنا في أشد الحاجة للصالحين من الرجال، للصالحات من النساء. إن مجتمعنا بحاجة إلى الرجل الصالح الذي يكون مهندسا، إلى الصالح الذي يكون طبيبا، إلى الصالح الذي يكون معلما، إلى الصالح الذي يكون مزارعا، إلى الصالح الذي يكون صانعا، إلى الصالح الذي يكون قائدا، إلى الصالح الذي يكون مجاهدا، إلى الصالح الذي يكون عالما، إلى الصالح الذي يكون أديبا، إلى الصالحة التي تكون مربية، إلى الصالحة التي تكون ربانية، إلى الصالحة التي تكون نقية في أخلاقياتها، إلى آخر هذه الأمور. قلت إن مجتمعنا في أشد الحاجة إلى الصالحين وإلى الصالحات، ولذلك فإني لن أجري على مثل هذه النقطة بالذات، لأن المجتمع في ظل غياب شمس شريعة الإسلام في معظم البلدان تاهت فيه المعالم، واختلط الحق بالباطل، واختلط الحابل بالنابل، حتى أننا صرنا في السنوات الخداعات، بمعنى صدق الكاذب وكذب الصادق وخون الأمين وأتمن الخائن، من حديث أبي هريرة من قوله صلى الله عليه وسلم: ستكون سنوات خداعات، وفي رواية على الناس سنوات خداعات، يأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: التافه يتحدث في أمور العام. ولقد سرنا إلى مثل هذا المحك الآن، صرنا نرى الأقزام التي تتحدث باسم الفضيلة وهم يتطاولون على البخاري وعلى أئمة السنة، صرنا نرى الأقزام الذين يسبون أئمة السنة في كل زمان ومكان، صرنا نرى الأقزام الذين يتطاولون على كتاب الله جل وعلا، على القرآن، ولا يخشون أحدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صرنا نرى الأقزام الذين يتطاولون على العلماء وعلى الأئمة وعلى الرموز، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل إن من تطاول على القرآن، إن من تطاول على سيد الأنام، إن من تطاول على العلماء، إن من تطاول على السنة وأئمتها، هو الذي ينال النياشين في معظم الأماكن والعياذ بالله جل وعلا، ويكرم ولا يتهم بإرهاب ولا بإجرام. رغم أني أقول والله لو كان عمر أو كان مثل عمر موجودة ما ظهر قزم ولا ارتفعت له رأس ولا خرج له لسان ولا كان له بنان ولا خط كلمة بقلم. المهم، قلت إننا نعيش في زمن الإحن والمحن والفتن، لذلك قلت نحن بحاجة إلى أن نستبدل مكان هؤلاء بالصالحين، بالطيبين، بالأنقياء، بالأصحاء في دينهم، في معتقدهم. نحن بحاجة إلى هؤلاء الذين ليسوا بأذلة يأكلون على كل الموائد. نحن بحاجة إلى جيل يكرم العلماء، يكرم الأئمة، يكرم الرموز، يوقر السنة، يوقر صاحبها صلوات الله وسلامه عليه، يوقر القرآن، يبجل القرآن. حتى لما رأى عدونا فينا هذه الظاهرة صار يستهين بنا، فنرى في كل لحظات مسابقات في معظم البلدان الكافرة لمن يسيء إلى النبي في التصوير والصور، بمعنى مسابقة لمن يسيء إلى النبي في رسوم كاريكاتورية. إلى مثل هذه الأمور في معظم البلدان الكافرة صارت المادة الإعلامية المسلية هي والعياذ بالله الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبسنة محمد صلى الله عليه وسلم. والله بعد أن هن عليهم فعلوا ذلك، وما فعلوا ذلك إلا بعد هواننا على أنفسنا، وبعد ظهور الطابور الخامس الذي يرتزق على موائد اللئام، صار يطعن في الصحابة، يطعن في الدين، يطعن في الرموز، يطعن في العلماء. أسأل الله الثبات للموحدين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا الحبيب؟ حي الله الطيب. أسأل الله بارك الله فيك. أسأل الله أن يحفظك. أسأل الله رب العرش العظيم أن كما جعل الحق على لسان عمر الفاروق وقلبه، أن يجعل الحق على لسان وقلب محمد عبد الملك الزغبي. اللهم أمين. أسأل الله ذلك. أسأل الله أن يحشرك مع محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. جزاك الله كل خير. أسأل الله ذلك. شيخنا الحبيب. شيخنا الحبيب. تفضل تفضل. كما تعلمنا من سيادتك أن يجب على الرجل أن يعلم زوجته أمور دينها. أي نعم. فهل إذا كانت المرأة أعلم من الرجل أن يتعلم منها؟ نعم، وسأبين بإذن الله جل وعلا. يجوز؟ نعم نعم يجوز، وسأبين. هل هل هل هل يجب على المرأة خدمة الأب والأم الزوج؟ خدمة يعني والدي الزوج. حاضر. أيوة. وضح وضح حالا اللحظة إن شاء الله، وضح إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. أيوة، بعد إذنك يا شيخ. تفضل. آخر الكبير. نعم. كان ماشي بالعربية بتاعته. آه. وفجأة ليه على الطريق طلع قدامه يعني كلب. آه. يعني حاول يتفادى الكلب، بس لاحظ اللي هو ممكن يعمل يعني يتقلب بالعربية. آه. وهو يعني ما خدش باله من الكلب قوي. نعم. فيعني خبط الكلب موته يعني. آه. ماشي. نعم. وبعد كده يعني فهل كده عليه ذنب ولا لا؟ وضح إن شاء الله. حاضر، حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. عليكم السلام. اهلا وسهلا، حياك الله. ازيك يا شيخ؟ اسال الله يبارك في عمرك. يا شيخ بالله عليك يا شيخ تدين يا شيخ. اسال الله ان يبارك فيك وان يحفظك وان يشرح صدرك وان يصلح بالك. امين يا رب، امين يا رب، امين يا رب. اهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. ازيك يا فضيلة الشيخ محمد؟ حيا الله الطيب، حيا الله الحبيب. كيف حالك؟ جزاك الله كل خير. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلك واساله جل وعلا ان يبارك في عمرك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كيفك يا شيخنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. والله احنا بنحبك في الله ونتمنى ان احنا نقبل ايديك. انا خدمكم الله يطول عمرك وينفع بيك الامه الاسلاميه كلها يا رب. اسال الله ان يبارك في عمرك. شيخنا اول سؤال انا عايز اعرف سلسله الكتب اللي هي منشوره باسم سعادتك ان شاء الله. نعم سلسله الكتب المنشوره موجوده في الاسواق حاليا بس نعم. احنا مش عارفينها بالضبط هي ايه الكتب. بنعرف ان في كتب عايزين نقتنيها لحضرتك يعني. نعم حاضر وضحها ان شاء الله. حاضر الله يطول عمرك. حاضر حياك الله حياك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا بك يا شيخ. حياك الله حفظك الله. بالله عليك يا شيخ تزعيني. اسال الله ان يبارك فيك وان يحفظك. انا هقول بكره عليني يا شيخ قوم بالسلام يا رب. اسال الله ذلك اسال الله ذلك. ويرزقني محمدا يا رب. اسال الله ان يبارك فيك وان يرزقك الذريه الصالحه اللهم امين. وعم بالسلام ان شاء الله عشان خاطر اولادي. اسال الله لك ذلك وان يبارك لك في نفسك وفي اولادك وفي ذريتك وفي زوجك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. ازيك يا عم الشيخ؟ حي الله الحبيب. الله يديك الصحه الله يبارك في عمرك. اهلا بالغالي. بعد اذن حضرتك بس سؤال. بعد اذن تفضل. حضرتك بس تفضل. والله حضرتك يعني كنت حلفت على زوجتي كان حصلت مشكله بينها وبين والدتي يعني. فام لقيت فوالدتي قالت لي مراتك حصل منها كذا وكذا يعني ايه. فانا من غير ما قمت رايح متصل على مراتي كلمتها بتعملت في امي كذا كذا وقمت ايه حلف عليها يمين. لا قلت ايه قلت ايه قلت ايه قلت ايه قلت لها انت طالق طالق. قلت لها انت طالق. ايوه. طيب انما كنت عادي معتدل ما فيش الغضب الشديد. لا هي لا هي غلطت فهم فني انا كنت. لا لا انا بسالك. لا ساعه ما انت قلت الكلمه هل كان في ضرب بينكم او تمزيق او ما شابه ذلك؟ لا لا حضرتك انا اسكت. انا كنت في الصف انا مسافر فوالدتي فقالت لي مراتك حصل منها كذا كذا فانا من غير ما اسال زوجتي اتصلت وقلت لها قلت لها انت ليه تلتغي يعني ايه تغلط فهم ليه كده ومن غير ما اعرف ام اللي حصل من زوجتي ايه يعني. نعم. ورجعت كلمت مثلا كلمت ابوه قلت له بنتك حصل منها كذا قال لي ما تقول. قلت له امتني يعني غلطت في ابوها الله يرحمه. غلطت في ابوها. قلت له بنتك ما تلزمنيش بنتك يعني رميت عليها اليمين. قلت له بنتك طالق طالق. وبرده كلمت يعني اخواتي برده قلت لهم ما تلزمنيش تبقى طالق طالق كده يعني. بس خلي الكلمات يعني ما تبقاش على لسانك ابدا الله يبارك فيك لان اللفظه دي أيوة للضعفاء. ايوه انا قلت انا حضرتك لا البيت بيبنى بكلمه وبيخرب بكلمه والعياذ بالله. ايوه يا عم الشيخ محمد بس انا يعني غلطت يعني لما لقيت امي زعلانه كل اللي عملته عشان حتى لو امي غضبانه في حلول اخرى الله يبارك فيك واتثبت. علي امي ما تزعلش مني. علي امي العاطفه جارتها الى كلام مش صحيح وعلي زوجتي مش بتهم الام او الاخت يعني بس انسان يتثبت. جزاك الله خير. جزاك الله خير. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك اهلا وسهلا حياك الله. ابي ازي حضرتك؟ الله يبارك في عمرك. ربنا يبارك في حضرتك ويكرمك يا رب. الله يجزيك بالخير. انا بس طالب من حضرتك الدعاء لنا ان شاء الله بصلاح الحال وباذن الله وان نكون من اهل الفضل ومن اهل الخير. ومعك ابنك احمد حمدي واسالك الدعاء ان اكون نجما من نجوم الدعوه ان شاء الله. اسال الله جل وعلا وان اكون مثلك يا شيخ محمد. ان يحسن حالك وان يحسن بالك وان يصلح بالك وان يشرح صدرك. السلام عليكم ورحمه الله. وان يجعلك من حمله كتاب الله ومن اهل العلم الافاضل ان شاء الله. طيب اول باب باذن الله جل وعلا عشان ندخل ماده علميه شويه بنقول هذا هو الدعاء. والقرآن ضرب لنا أروع الأمثلة بذلك. هي حامل قلت ولأننا بحاجة إلى الذرية الصالحة فإن على الزوج أن يدعو للذي هو في بطن زوجته وللزوجة كذلك. البعض في زماننا هذا ينشغل بغير ذلك. ما نرى امرأة تدعو لولدها إلا ما رحم الله للذي في بطنها ولا نرى رجلا يدعو له. بمعنى هي تفكر فقط في الموضة إن بطنها صارت مرتفعة وإنها تلبس السروال أي البنطال وتمشي في الشارع إنها لا تريد أن يتقزز الناس من منظرها فماذا تصنع وهي لا تمتنع عن الخروج لا بالليل ولا بالنهار. إذا تذهب إلى الموضات إني أريد موضة لا تظهر بطني. أي موضة لا تظهر البطن؟ ثم والعياذ بعد ذلك إما أن تلبس ملابس المتبرجات التي تجعلها كالمهرجات ولا حول ولا قوة إلا برب البريات وإما أنها تذهب إلى البعض الذي يصنع لها ملبسا خاصا هي تكون فيه أشبه كالبهلوان. أما المرأة الصالحة المحجبة التي ترتدي الزي الشرعي ليست بحاجة إلى مثل هذه الأمور على الإطلاق. أيضا الرجل الغير ملتزم حينما ينظر إلى بطن زوجته فإنه يضحك ثم يقول النكات واللطائف وما شبه ذلك ويحرم من الدعاء لما في بطن زوجته. ولذلك حينما يولد الولد وما قيل فيه ذكر حينما اجتمع الرجل بزوجته ولا دعي للولد لما كان في بطن أمه، ثم بعد ذلك يترعرع ويكبر. هذا الرجل لا يستطيع أن يفرح بولده أبدا، إنه يسأل عن ولده إنه يشرب المخدرات، يسأل عن ولده إنه يتعاطى المسكرات، يسأل عن ولده إنه يرتكب الفجور ويشرب الخمور ويهتك السطور. أين ولدي؟ إنه مع مجموعة كذا. أين ولدي؟ إنه في السجن. أين ولدي؟ إنه وقع على شيكات بدون رصيد. أين ولدي؟ إنه في مصيبة. تتوالى المصائب تلو المصائب. كذلك لو جاءت أنثى، أين ابنتي؟ والله ما رأيناها منذ أيام. أين ابنتي؟ إنها مع الشباب. أين ابنتي؟ إنها تتعاطى المخدرات. أين ابنتي؟ إنها حامل. أين ابنتي؟ إنها في قسم الشرطة. أين ابنتي؟ إنها جاءت بفضيحة. نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. أما الرجل الصالح الذي يكون على الذكر ولا ينساه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا الذي على الذكر كان على الذكر في أثناء الأمر، ثم لما رأى البطن قد ارتفعت حمد الله جل وعلا وأكثر من الدعاء لولده أن يجعله من الصالحين. إن الأولى وإن السلفة بل إن الأنبياء كانوا يدعون لذرياتهم من كان منهم ومن يأتي بعدهم. انظر مثلا إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الخليل صلوات الله وسلامه عليه، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. الله أكبر، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. إنهم يدعون للذرية، ولذلك لا يجب على الإنسان أن يغفل عن الدعاء لذريته ما كان موجودا ومن سيأتي بعد. ولذلك هذا ينظر إلى بطن زوجته يكثر من الدعاء لهذا الجنين الذي في بطن أمي، حتى إذا خرج كان من الصالحين، كان من الراكعين، كان من الساجدين، كان من المنفقين، كان مع أهل العلم والدين. ولذلك إذا سأل عن ولده إنه في المسجد، إذا سأل عن ولده إنه يحفظ كتاب الله جل وعلا، إذا سأل عن ولده إنه مع الصحبة الصالحة، إذا سأل عن ولده إنه في مجلس سمر لكن مع العقلاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، حياك الله يا شيخنا. وحياك وبياك وبارك في عمرك. ربنا يخليك ويحفظك ويجعلك من أهل جنة الفردوس الأعلى ومع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولك بمثل أسأله جل وعلا أن يجعلك مع الربانيات ومع زوجات محمد صلى الله عليه وسلم. الله يحفظك وربنا يرزقك الإخلاص في العمل. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. ربنا يرزقك الإخلاص في القول والعمل. أنا اتصلت بحضرتك عشان أحييك. أسأل الله ويحييك. الله كل خير على اللي أنت بتعمله. ربنا يبارك في عمرك، جزاك الله كل خير، جزاك الله كل خير، وأسأله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم آمين اللهم آمين، جزاكم الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، حياك شيخ الفضل وبياك وبعد الفردوس الأعلى بأسوانا وفاك إن شاء الله. أسأل الله أن يحييك وأن يحفظك وأن يتولاك وأن يرعاك. آمين. بارك الله فيك، أتمنى أن يكون عملك خالصا لوجه الله تعالى بإذن الله. أسأل الله ذلك، أسأل الله ذلك، أسأل الله ذلك لي ولكم إن شاء الله. سؤالين بإذن الله. ألو. أيوة نعم أسمع إن شاء الله. بقول حضرتك في سؤالين دلوقتي. أنا موظفة بشتغل يعني. نعم. وليه دخل؟ أنا أحط دخلي كله في البيت. لو أنا مثلا جات لي حاجة كده على جنب مثلا ما قلتش لزوجي عليها ومثلا اديتها لأهلي يعني أفضلهم عليا برد لهم جزء يعني. وهو ما يعرفش عنها حاجة. أنا كده بقى في عليا وزر. حاضر بينك إن شاء الله. حاضر. ثاني سؤال إن شاء الله. ده السؤال. دلوقتي أنا عندي أخ عنده 25 سنة. اخويا ده مش عارفه بقى يعني هو في حاجه غريبه، يقعد ساعات ايه يعني هو كبير مش صغير وبيشتغل. نعم. ساعات يقول لك انا شايف الناس كلها قدامي مش مسلمين ديانه ثانيه، ولو مسافر يرجع يعني لو مسافر مثلا وراكب مثلا اتوبيس احنا مثلا في مكان بعيد يجي مثلا يسافر والحاجه الناس دول لو يقول لك بيظهروا لي في صوره ناس عايزين يؤذوني وبلاقي الناس كلها مش مسلمين ديانه ثانيه، يا اما يرجع يا اما لو مثلا في اشتغل يروح سايب الشغل ويروح راجع يفضل نايم في البيت، يبقى خايف، خايف مننا، خايف من الناس. احنا مش عارفين يعني مش عارفين ده من امتى الامر ده معاه، من امتى؟ من كتير، من سنين. يعني احنا بص يعني حضرتك يعني امي ما سابتش حاجه لما راحت لمشايخ يعني وراحت للناس، فانا كنت بقول لها الكلام ده حرام. لا ده مرض نفسي. لا هو هذا مرض نفسي يعني. هو مصاب بالاكتئاب والخوف. هذا مرض نفسي محتاج. ما هو احنا حضرتك احنا عالجناه كتير ودخلنا. لا مش اي طبيب نفسي هيدي له حبوب الاكتئاب والكلام ده. لا رجل يتقي الله جل وعلا ويكون صالح فعلا على اساس يعني يجعله كولده ويهتم به. لو ده وجد انسان صالح فعلا في ثلاث اربع جلسات مع يعني طبيب نفسي إنسان مسلم مش عايز يعمل تذاكر وخلاص ويقلب بإذن الله يشفى بإذن الله يشفى بإذن الله لأن أمره خفيف الحمد لله الأمر مش معقد والله خرب بيتنا فلوس ومش عارفين نعمل يعني بسألك الدعاء لربنا الدكتور محمد إسماعيل مقدم في اسكندرية هو معالج نفسي كبير لأن ده تخصصه ورجل عالم وإمام يعني يا ريت تروح له إن شاء الله طب ممكن حضرتك تقولي بس الاسم تاني الله يبارك محمد إسماعيل مقدم الدكتور محمد إسماعيل مقدم في اسكندرية طيب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا أيوة دعنا يا شيخ أسأل الله يبارك فيكم ويحفظكم دعنا ودعنا بالهدى لعيالي يا رب أسأل الله يهديهم أسأل الله يجعلهم من الصالحين ويصرف عنهم السوء يصرف عنهم العين يصرف عنهم الحسد يصرف عنهم كل سوء أنا عندي بنت مطلقة نعم فهي يعني عندها 20 سنة نعم ففي واحد متقدم لها عنده 21 سنة آه فماشي فأهله مش موافقين وهو ايه بيقول انا شاريها وكده وقنعت عليها وبعدين انا مفصول عن جوزي وكده فقلت له اي مشكله لازم تروح لابوها لان طبعا ما اقدرش انا اجوزها لان قبل كده جوزتها لنفسي من غير ابوها ما يعلم وكده فكانت ايه علامه ان الجواز باطل خطا لابد من الولي والا فانا غلطت الغلطه مش عايز اغلط الغلطه تاني ايوه ايوه الله يبارك فيك فالشاب ده يعني عايز يروح لابوها وكده فايه لو اهله موافقوش انا اوضح لك وابين لك الحكم ان شاء الله وادعي لها بالهدى يا شيخ والايمان والنبي لا يكرمك وان يبارك فيها وان يصلح حياتها ان شاء الله السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا مرحبا يا فضيله الشيخ حي الله الطيب الله يسلمك في جزاك الله خير عمرك والله اني احبك في الله احبك الذي احتني من اجلي اسال الله ان يحبك الله يبارك فيك يا شيخ والله العظيم تسلم والله يا شيخ الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى اني اخاف الله الحمد لله نعمة عظيمة وأخشى الله سبحانه وتعالى من فضل الله عليك من فضل الله ولكني أخطأت خطأ يا شيخ والله ما كان بوسعي نعم وأشهد الله العظيم إني لا أنا ولا جوزتي بوسعنا أن نعمل هذا الخطأ إني نعم. في أثناء جمعها أتت الدورة الشهرية نعم فعاوز من فضلك يا شيخ أن تخلينا نرتاح سنة ثلاثة أيام حاضر فعاوز يعني رجاء من سيادة مش عارف انا خايف جدا على الشيخ لا اوضح لك الاجابه لا ان شاء الله اوضح لك الاجابه يا حبيبي ربنا يجعل رجاء رجاء انا مستنيك قدام القناه والله يا شيخ لا والله تسمع ما تصر به واسال الله لك باذن الله الثبات واسال الله يعني دوام التقى والخوف عندك من الله جل وعلا حاضر اوضح باذن الله جل وعلا قلت ولأننا بحاجة إلى ذرية صالحة قلت على المرأة إذا نظرت إلى ما في بطنها إلى هذه النعمة التي رزقها الله إياها أن تكثر من الدعاء لها سواء كانت ذكرا أم أنثى ولا يدري الإنسان الخير أين هو أهو في الذكر أم في الأنثى البعض إذا حملت زوجته بالأنثى يغضب ويحزن والعياذ بالله جل وعلا وكأنه من أهل الجاهلية تراه والعياذ بالله صار وجهه كظيمة وكأن الآيات التي وردت في الجاهليين مثلت على وجهه ولا حول ولا قوة إلا بالله هذا رزق ساقه الله إليك ولا تدري أين الخير أهو في الفتاة أم في الفتى يا أخي ربما ترزق بولد والعياذ بالله جل وعلا ويكون مجرما عتلا في الإجرام ربما يفتنك في دينك ويفتن أمه ويدمر بيته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وربما ترزق بأنثى تكون هي السبيل بإذن الله جل وعلا إلى هداية البيت بأسره تكون صالحة مؤمنة تقية فضلا عن ذلك تدعو لك في حياتك ومن بعد مماتك وتكون سببا في دخولك الجنة وفي دخول أمها أيضا الجنة ولذلك يقول ربنا جل وعلا لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا ما تدري من الأقرب لي نفع الولد أم البنت في إنسان يرزق بولد وفرحان وطير به بعد كده الولد قاعد يتعاطى المخدرات ثم يموت في الشارع والعياذ بالله جل وعلا وآخر يرزق بفتاة بأنثى تراها تقية عالمة نقية تحافظ على أبيه تحافظ على أمه تحافظ على دينه تحافظ على عرضها تحافظ على كل ما آتاها الله جل وعلا حينئذ هي سبب في دخول الجنة إن شاء الله جل وعلا ولذلك امرأة عمران تقول وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم لماذا؟ لأن الشيطان مصدر كل شر حتى رغم أن النوازع الشرية تتمثل في صور مثلا في الهوى وفي النفس الأمارة بالسوء وفي الدنيا فضلا عن الشيطان أقول والشيطان من خلف كل شيء ولذلك فإن الصراع الأعظم إنما هو مع الشيطان والنفس والعياذ بالله جل وعلا لا تهبط ولا تتجنب إلى أن تكون أمارة بالسوء إلا من خلال الشيطان الذي استطاع أن يصل إلى القلب من مدخل بعينه وأن يستولي على هذه النفس وأن يلعب بها كما يلعب الصبي بالكرة. لذلك قلت بإذن الله جل وعلا لابد وأن نكثر من الدعاء وأن نمتثل بما جاء في كتاب الله جل وعلا وفي صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم. قلت أولا لسعادتنا في الدنيا فضلا عن السعادة في الآخرة، وأنا أسألكم جميعا، أسأل المشاهدين، أسأل المشاهدات، أسأل الذكور، أسأل الإناث، أسأل من يستمعونني الآن ويشاهدونني الآن، أسألكم بالله جل وعلا في أولاد، في ذكور وإناث من الصالحين، من الطيبين، من الأتقياء، من الأنقياء، افعل كذا، حاضر، اذهب إلى كذا، حاضر، السمع والطاعة. ثم إنك ترى الأوامر مؤتمر بها عند الأولاد، النواهي منتهى بها عند الأولاد، يكون البيت عبارة عن سكينة ونور وهدوء بإذن الله جل وعلا. أما بالله عليكم حينما نشاهد بعض البيوت إذا مررت عليها في بعض الأماكن وفي بعض المناطق والعياذ بالله تسمع سب الدين بالليل وبالنهار حتى قبل صلاة الفجر تسمع سب الدين. لا تسمع من هذه البيوت إلا الفوضى، لا تسمع منها إلا الغوغائية، لا تسمع منها إلا القدح، لا تسمع منها إلا الذم، لا تسمع منها إلا ألفاظا تجرح الأعراض وتجرح الآذان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي النهاية هذا يخرج بسكين، وهذا يخرج بالمخدرات، وهذا يخرج بكذا، ثم والعياذ بالله جل وعلا ترى جحيما في البيت وطلاقا بين الرجل وأهله ودمارا بين الأولاد، وفي النهاية ينفصل الرجل عن المرأة، هذا يتزوج بأخرى وتلكم تتزوج بآخر، والأولاد هم ضحية وفي الأصل هم دمار. أي بيوت هذه؟ أي بيوت هذه؟ هل يستوي البيت الأول بالبيت الثاني؟ لا وربي لا يستويان. لأجل ذلك فإني أنصح أخواتي وأنصح بناتي، أنصح إخواني، أنصح أبنائي بما أذكره الآن من الذكر والدعاء لما في البطن، فإن الله جل وعلا يستجيب الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الله جل وعلا هو الذي ضمن الإجابة، ولذلك دعها لله جل وعلا بضابط أن تكون من الصالحين أنت أيضا، وأن تكون قدوة للزوجة ولما في البطن بإذن الله. المهم وحينما تدعو تذكر أن كل شيء بيد الله جل وعلا، فإن مخلوقا لا يستطيع أن يقدم لك نفعا أو ضرا، بمعنى أنك إذا لجأت إلى ولي أو ما شابه ذلك فإنه لا يستطيع أن يجلب لك نفعا ولا أن يدفع عنك ضرا. لماذا؟ لأن الأمر كله بيد الله جل وعلا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ولذلك الأمر بيد الله. وفاصل وأواصل إن شاء الله جل وعلا. رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت في هذه المسألة بالنسبة للدعاء للجنين في بطن الأم، ووعدتكم في بداية الحلقة ألا أعجل فيها لأن الموضوع مهم جدا، وصارحتكم بأن أحدا لم يركز على هذه النقطة حتى بالنسبة للكتب، لذلك جمعت الشتات مع الواقع بإذن الله جل وعلا. ثم إني أذكركم بأن الأمر كله بيد الله جل وعلا بقوله جل وعلا لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيما. ولذلك فإن الأمر كله بيد الله جل وعلا، لكن ما علينا إلا الدعاء مع الأخذ بالأسباب. بنا ننظر إلى دليل السنة بعد ما أتيتكم بدليل من كتاب الله جل وعلا. الحديث صحيح، والحديث موجود في صحيح الإمام البخاري وفي صحيح مسلم رحمة الله على الإمامين الجليلين. الحديث من طريق أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أنس وأرضاه، عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال كان ابن لأبي طلحة، يعني أبو طلحة زوج رميساء زوج أم سليم وهو أنس ابنها. أبو طلحة كان له ابن يعني طفل صغير من أم سليم، كان ابن لأبي طلحة من أم سليم، كان يشتكي، كان مريض، الطفل الصغير ده مريض، دي مش الشاهد عندي، شيء لسه جاي، الطفل ده صغير ومريض بيشتكي. فخرج أبو طلحة، سافر أبو طلحة والغلام الصغير بيشتكي من المرض. المهم اللي حصل فقبض الصبي، الصبي مات وهذا رجل في سفرهم. فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل ابني؟ أول ما دخل البيت ابني عمل إيه؟ ردت عليه أم سليمة فقالت هو أسكن ما كان، يعني ما بيشتكيش ولا أي شيء، ما في أي شكاية، وميت وكيف يشكو الميت؟ أبدا، هي صادقة، قالت هو أسكن ما كان. فقررت إليه العشاء، مش العشاء، العشاء. المهم حطت له العشاء تعشى، ثم أصاب منها يعني جامعها. فلما فرغ قالت واروا الصبي، لما انتهوا من الجماع قالت واروا الصبي ادفنوه بقى خلاص، فدفنوا الصبي. ايه اللي حصل؟ فلما أصبح أبو طلحة عرف بقى واشترك في هذا وعلم، لكن حزن غضب، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره خبره. ولذلك في الرواية الثانية أنه عاتبها، ثم إنه شدد عليها العتاب في أنه ما أخبرته إلا بعد أن تلطخ، ومش تلطخ، ده حلال حلال، ولكنه يستعمل الأسلوب الشديد من باب المعاتبة والزجر. فلما ذهب إلى النبي، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا شيخ محمد، أنا محتاجة فتوى حضرتك دلوقتي. اتفضلي اتفضلي. ممكن؟ بص حضرتك، وأنا مكتوب كتابي طلقني مرة وأنا بنت، فروحت للمأذون أنا ووالدي وعقد عقد جديد، هو جاب 2 شهود واداني جنيه اللي هو كانت مكتوبة القسيمة، وقال لي أنت تدفع بقالك 2 طلقتين، لما اتجوزنا طلقني وأنا حامل. بس لما طلقني وأنا حامل عالم ان في واحد اتكلم معاه وقال له ان الحامل ملهاش طلاق، هو فاهم غلط، الحامل عدتها لما كنت، هو فاهم غلط. ايوه صح. طلقني غلط، قال لي انت طالق، قال لي والله العظيم انا كنت فاكر العكس. دلوقتي ده كده 2 طلقتين، انا ما اعرفش الطلقه الثانيه دي اتحسبت ولا لا. دلوقتي كل حاجه ما تحصل لو عملت كذا تبقي طالق، لو عملت كذا تبقي طالق، كذا بتاع مثلا 5 مرات. وللاسف الحاجه اللي بيعلقها انا خاف بعملها، بس بعملها غصب يعني العكس. يعني قال لك انت طالق، انت طالق بعد كده في حاجات معينه لو عملت كده؟ لا ما قاليش انت طالق، قال لي على الطلاق على يعني على حاجه. ما انا بقولك يعني قال الطلاق المعلق هذا على حاجات ثانيه؟ لا يعني قال لي انت طالق دي مرتين وانا حامل لحد دلوقتي كده ما طلقني، قال لي انت طالق ثاني. بس بعد كده بعد الطلقه الثانيه دي كل حاجه هتعمليها هتبقي طالق، هتعمليها هتبقي طالق. فللاسف اللي هو مثلا بيقوله انا بعمله. طب لا يعني لو قالك لو عملت ليه تبقي طالق بتعمليها مش كده؟ يعني مثلا ايه، ما تفتحيش معايا الموضوع ده، لو فتحتيه تاني تبقي طالق. لكن بتفتحي المفتوح الموضوع بيتفتح. ف ما تفتحيش مثلا الشنطه مثلا بتاعه دي ما تفتحهاش، اروح مثلا فتحها، هو على حالك لو فتحت الشنطه هتبقي طالق. فانا عايز اعرف. الله يهديك. طيب طلقه ثالثه. حاضر حاضر. طب ممكن بس حضرتك ترد عليا في التليفون دلوقتي؟ حاضر يا اختي. حاضر حاضر حاضر ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا بك زي محمد. أهلا بالطيب، أهلا بالحبيب. الله يبارك فيك. معك عوض من الفيوم يا فندم. يا أهلا وسهلا بالحبيب. يا أهلا وسهلا. يا مرحبا. يا أهلا بك. حياك الله. لو سمحت يا شيخ. تفضل. عايز من حضرتك التليفون بعد يعني يدوني في الكنترول، يدوني التليفون بتاع حضرتك أكلمك بعد البرنامج، لأن في أمر خطير جدا محتاج أكلمك فيه. حاضر حبيبي. حاضر على رأسك. أمر أم النبي معلش لو سمحت. لا لا لا لا لا لا لا. حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر. حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا. تفضلي. ألو. طيب إيه اللي حصل؟ المهم هو ذهب أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له ذلك. شوف الجواب من المعلم، من القدوة فعلا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم نتعلم ماذا قال له؟ قال له يعني يا رسول الله أنا ابني كان مشتكي، وأنا سافرت، أنا مشيت، ثم لما رجعت كان مات، قلت لك هذا، قلت لي يعني هو أسكن ما كان، ثم أني تعشيت، ثم أصبت زوجتي يعني جامعت زوجتي، ثم علمت بعد ذلك، ثم أتيتك يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيه؟ أعرستم الليلة، قبل ما يكمل أي حاجة خلاص قال له أعرستم الليلة، يعني ربنا يعني مكنك من جماعها خلاص، يعني أصبت منها. قال له نعم يا رسول الله، أعرستم الليلة؟ قال نعم. قال اللهم بارك لهما. أهو الدعاء أهو خلاص. لماذا؟ عن طريق الوحي. علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أم سليم حملت النطفة، قال له الأول أهو أعرستم الليلة بالأسباب، أعرستم الليلة؟ قال نعم. قال اللهم بارك لهما، بارك لهم بقى في الحمل اللي هيتم ده، هو ده حمل خلاص، اللهم بارك لهما. ولذلك الرواية الثانية أن الله رزقه ولدا اللي هو بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عبد الله، خرج من صلبه 9 وفي رواية 10 كلهم يحفظون كتاب الله جل وعلا. واستجيبت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للنطفة التي دخلت بطن أم سليم، للنطفة التي دخلت بطن أم سليم، مجرد نطفة دخلت بطنها دعا، كان الجنين بإذن الله جل وعلا، كان الولد كان هو عبد الله، يعني كان الولد عبد الله. ثم بعد ذلك رزق الله من صلبه 9 وقل 10 كلهم يحفظون كتاب الله جل وعلا. المستفاد من ذلك من خلال دلالات القرآن، من خلال دلالات صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم، أننا استفادنا أن الدعاء إنما يكون للجنين في بطن أمه، من الذكر يعني من الرجل ومن المرأة، وأيضا من كل رجل صالح يتوسم فيه الصلاح، يعني مثلا أبوها اللي هو جد الجنين اللي في بطن الأم يدعو، جدتها تدعو، أهل الصلاح من المحارب يدعو، مثلا أنا وفلان أرى فيه الخير أدعو لولدي يدعو لك أنا، هذا جائز، هذا جائز ويدعو بإذن الله جل وعلا. ولذلك قلت إنني حتى أستثمر الوقت بإذن الله جل وعلا فإنني أدخل بعد ذلك في نقطة وأخرج منها إلى الإجابة على الأسئلة حتى أستثمر الوقت. أول حاجة بقول يا جماعة حتى للي في البطن لسه ما خرجتش، للجنين في البطن، شوف التكريم ده كله لاني كلمته، بقول كمان وأوجب الإسلام على الزوج، أوجب الإسلام على الزوج اللي هو الزوج الرجل أن نفق على الأم الحامل حتى في حال انفصالها عن الزوج، حتى لو طلقت يفضل ينفق عليها لأنها حامل منه، حامل منه، تكريما لما في بطنها، وأنه يقوم بهذا الأمر حتى ولو كان هناك طلاق لقوله جل وعلا فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، حتى يضعن حملهن. بل أكثر من ذلك رخص الشارع الحكيم بالنسبة للأم الحامل، للزوج الحامل، رخص لها الشارع في أن تفطر في حال الصيام، احنا صايمين رمضان لا أرخص لها الصيام، لماذا؟ حتى لا تضر بما في بطنها وحتى لا تضر بنفسها، إذا خافت على نفسها أرخص لها ذلك، إذا خافت على ما في بطنها أرخص لها ذلك، إذا خافت على ما في بطنها وعلى نفسها رخص لها الشارع ذلك. بل إني أقول بإذن الله جل وعلا حاجة عجيبة جدا، ولأخلال الحلقة الجاية أن لوحدها تحمل موعظة، رغم أن السعادة تدخل القلب منها، إلا أن الإنسان إذا سمع اقشعر بدنه من شدة الموعظة، اللي إيه؟ أن السنة منعت إيذاء الولد في بطن أمه، بمعنى أنها أخرت تطبيق الحد على الأم، يعني لو في واحدة زنت وفي شريعة مطبقة وفي إمام لهذه البلدة، الإمام موجود في شريعة مطبقة، هذه المرأة وقعت في المعصية، هذه المرأة وقعت في المعصية وزنت وهي متزوجة، طيب حامل، في الحالة دي نقيم عليها الحد وهي حامل؟ لا، الجنين اللي في بطنها له حق على الجميع، فرضه الله جل وعلا وأوجبه النبي صلى الله عليه وسلم، في الحالة دي يؤخر الحد، يؤخر الحد حتى تضع. بل قال أحمد وإسحاق وغيرهما أنها تبقى حتى تضع ما في بطنها، ثم تبقى بعد ذلك حتى تفطمه بعد حولين كاملين، ودي اللي هبقى في الحلقة الجاية عشان أقدر أجيب على الأسئلة بإذن الله جل وعلا. كان باقي من الأسئلة الماضية سؤالين، سؤال أولاني إخوة طلبوا فيه تفصيل قضية كأس العالم، عشان ما يقولش الشيخ الزوبي حرم الكرة، هي مش كده، اللعب الكرة مباح بسرعة، هو لعب الكرة مباح، أنا مش بقول حرام، مباح، لكن بضوابط. أول ضابط ألا يكون فيه ملهى عن ذكر الله جل وعلا، عندنا ما يكون في ماتش أهلي زمالك غير كده على طول، حتى اللعيبة الحين سمعيني وفاهمين اللي أنا بقوله، ولما كنت في المطار سألني لعيبة من الأندية الكبار وقلت له ما هذا الكلام، أنا بوضح مرة ثانية هو بقوله يا جماعة أش فيها ملهى عن ذكر الله جل وعلا، يعني ما تقوليش النهاردة ماتش أهلي والزمالك ماتش يبدأ الساعة 5 ينتهي بعد المغرب أو كده، وفي الحالة دي الجمهور كله رايح من 10 صباحا في يوم جمعة، لا في جمعة ولا في عصر، شايلين للرايات ده شايل أحمر وده شايل أبيض، أهلي زمالك ما فيش لا إله إلا الله ولا في أي شيء، ولا صلاة، يبقى الأمر ده لا أبدا هذا ضابط. الضابط الثاني وده مهم جدا، ألا يترتب عليها مفسدة عظيمة. مفسدة العظيمة زي إيه؟ مصر والجزائر. بدأ بقى البعض ينفخ نار ويشعل نار. من العلمانيين؟ مصر عملت كذا، الجزائر عملت كذا، خلوا الهبل هنا وهنا، اللي يولع واللي يحرق واللي يكسر واللي يضرب، وكبرت والاتصالات وعايزين ناخد حقنا. تاخد حقك من مين؟ ما تاخده من اليهود. من اليهود يا اخويا، وخدمنا في المسجد الاقصى، واخدين ارض فلسطين، محتلين من الدول العربيه كلها، ذلين الكل. خد حقك يا اخوي، ان انا عايز حقي من ده، عايز حقي. حقك من يا ابو حق؟ ايه الخيبه والتفادي؟ حتى النساء، الو ينفع كده؟ والله العظيم ان احنا ما نتفين، احنا يا ست الله يهديك، انت مالك ومالك كوره؟ انت كنت لعيب؟ كنت حارس مرمى؟ خليك في بيتك، ربنا يهديكي. انا ايه اللي بيحصل ده؟ عك. فالمفسده كانت عظمى، كان ممكن يترتب عليها مصايب بين الدولتين. يبقى دي ادي ضابط. ضابط الثالث، ستر العوره. اعطوني لعيب الا حارس المرمى ستر عورته، العوره من بين السره والركبه. ده كشف لي شبري كده بالظبط، تقيس ولا ايه شبر؟ وكله بيتفرج عليه، تلاقي الواحد تقول لك ايه؟ اللعيب ده اسمه كذا. طب والله انا ما اعرف، ولا اعرف يعني ايه مباشر وغير مباشر. ولا كورنان ولا بتاع، حاجات كده عجيبه. وتلاقي حفصه يا وليه انت تبص ازاي؟ ده عورته مكشوف. ما يجوز لا للرجال ولا للنساء. فالضابط متى تحققت؟ لعب الكره مباح. مش متحققه؟ كلام فارغ. طيب. انا عارف البعض الوقت هتلاقيه بيخبط في البتاع. طيب الاخت قالت المره اللي فاتت زوجي ترك حقوقي، يا ينام في البلكونه يا ينام في اوضه العيال. الله يديه، يعني انا عايز يسمعني ويوسع صدره. يا راجل حرام عليك، ده ربنا بيقول ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا. شوف ربنا بيقول ايه؟ لتسكنوا اليها، ما قالش الى البلكونه، لتسكنوا اليها. مش كده وبس، تروح تنام في البلكونه وترتعش البيت تضرب وتقلع. وجعل بينكم موده ورحمه. تعالى يا اخويا نام على السرير. بقول لك ايه؟ تحشى لهنا. فين المهدي؟ فين رحنا؟ يروح. طب يجي الشتاء هيبرد وتلج، يوم رايح نام فوق العيال. اما تخليك في البلكون، خليك في البلكون، مش هينفع. اذا الكلام ده ما يصح يا اخي، ما يصير. والله الذي لا ستسال. انا عملت سلسله في مطلع، هذه السلسله كامله عن حقوق الزوجه على زوجها. يا اخي انت ما لبيت ولا حق. يا اخي اقسم بالله ستسال عن هذه الحقوق. انت كده بيقول احمد بن محمد بن علي بن حاج مكي الهيثمي، وبقول امام الذهبي، انت مرتكب لكبائر. في الحقوق دي اتق الله، اتق الله. انا عايزك يقبلني كده كاب او اخ اكبر، اتق الله فيها، اتق الله فيها. ده ربنا بيقول وعاشروهن بالمعروف. واي معروف بقى؟ اي معروف في البلكونه ولا في اوضه العيال؟ لا يا اخي، اتق الله يا اخي. زي ما لك حقوق لها حقوق يا اخي. دي انسانه وربنا جعل فيها شهوه وجعل مخرجها الى الحلال، وانت الحلال بتاعها يا اخي. هذه لازم أن تفهم كده، انت رجل. الامر الثاني ان لازم أن تعفها حتى لا تنظر الى غيرك ابدا، وحتى لا تفكر في معصيه. فين الكلام ده عندك انت؟ الامر الثالث، اي قدوه تتخذ منك عند الاولاد؟ ابوك فين؟ في البلكون. ابوك فين؟ بينام معانا. اي قدوه، اي قدوه. فاتق الله في الاخت. اسئلتي اليوم، اول سؤال الأخ الحبيب بيسأل، الرجل بيعلم زوجته ويجب عليه أن يعلم زوجته دين الله جل وعلا إذا كان عالما، إنما واحد جاهل يعلمها إيه؟ يعني واحد بلدياتنا يقولك راح خد أولاده لهم تعم فسحكوا أولاده وعرفكوا الدنيا بقى، مش عارف حاجة خالص مع الزوجة والأولاد بقى، وعايز يعمل بقى فاهم. ده هو إيه؟ ده هو إيه؟ قال لهم والله ما أعرف أولادنا، الدنيا تغيرت. طب ده هو إيه؟ والله ما نعرف أي حاجة. طب ده هو إيه؟ مش عارف يا ابني تويا ليه؟ مش عارف انت. نقول يا اشفاق تبارك لهم يا اولاد عيب، سيبوه يرتاح. لا لا لا، سيبوهم يتعلمونهم حاجة، وانت عندك حاجة. ما ينفع. فهو مش عارف، يبقى لا، يبقى العلماء بقى. يبقى عباد الله لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. عارف علم. طب هل يجوز بقى ان يتعلم من امرأته؟ نعم. ما الدليل يا شيخ؟ زوجة سعيد بن المسيب التسجيلي مع الكسر، راجعها كما أوردها الإمام رحمه الله الذهبي رحمه الله، كما أوردها ابن كثير رحمه الله، كما أوردها أبو فرج من الجوزي في المنتظم، كما أوردها ابن العماد وغيره. كانت هي اللي تعلم زوجها لأن عندها علم سعيد. لا أخذ غير كده. أنا عامل كتاب اسمه علو الهمة عند النساء، يعني علو الهمة عند نساء الأمة. جبت في الإمام السيوطي أجيزة من كم امرأة عالمات، دي عالمة ودي محدثة ودي حافظة ودي فقيهة، ياخذ مني اجازه وياخذ مني اجازه وياخذ مني اجازه وياخذ مني اجازه. الامام الحافظ ابن عساكر اجيز من عدد من النساء كثير جدا، بل عائشه ام المؤمنين علمت العديد من الصحابه، بل علمت الامه الى ان يرث الله الارض ومن عليه. ام الدرداء كانت تجلس في المسجد فتعلم الرجال، وكان عبد الملك بن مروان يذهب فيجلس فيتعلم منها. لو قعدت اقول لك كثير كثير كثير. الكتاب ده انا عامله مخصوص بهذا، كتاب كبير جدا ومهم للنساء، مش عشان بتاعي، لانني مجمعه من بطول الكتب. السؤال الثاني، الاخ اللي كان ماشي قدامه كلب حاول ان يتفاداه، نعم لان هذا روح برضه ما يجوز التعدي، ما يجوز التعدي، حاول ان يتفاداه قدر الاستطاعة، لكن يترتب عليها مفسده عظمى صارت تتقلب هو يهلك فيها، فلم يستطع اكثر من ذلك فمات الكلب لا شيء. طيب، حلفت على زوجتي انت طالق طالق، يعني امه زعلت مع زوجته. يا اخي انا نفسي يبقى في عقل عندنا. الام اذا كانت بتحب ابنها حقيقي، يعني مش كل حاجه تتصل مراتك ده مولع فيه، ده عرفاني، ده مزهقان، هو المسكين في غربه تقلى فيه، يعني بالذل من الكفيل ومن كله من كل هؤلاء، ارحمي. ثانيا اعتبرها ابنتك، اعتبرها ابنتك، يعني تقلى فيها شويه. وبعدين ما تحاوليش، يعني فليقل خيرا او ليصمت. في امهات الواحد عقله عقله، زوجتك زوجت عامله معاك ايه؟ تبقى مش قد كده معاه، يا سلام، ده بنتي، ده طيبه، ده اهي دي فعلا الام الحقيقيه. كذلك الزوجة، انت اتقي الله حتى من باب البر بزوجك، بر أم زوجك، اتقي الله فيها، عاملها كأمك، احترميها وقريها، ادعي لها حتى ولو كان ظلمك، ادعي لها، هي أكبر منك مهما يكون، إلى آخر هذه الأمور. المهم، الأخ الصرع اتصل على طول بأهل البنت، انت طالق، زوجتي طالق، هي طالق، واتصل بإخواته ما تلزمنيش، دي طلقة، وقعت طلقة، وقعت طلقة محتسبة صحيحة. واني بحذر، عمر الطلاق ما كان رجوله ابدا. اللي يقول انت طالق او تبقي طالق او كده، ده مش راجل، مش راجل بالمعنى المفهوم، هو ذكر لكن مش راجل. عمر التهديد ما يكون عايز تنفذ، شايف ان زوجتك مش اهل انها تعيش معاك، طلق. انما عارف اللي وعده اللي بكه، والله العظيم مسكين ده، يعني طالق زرح علي الطلاق، طلاق طلاق، يبقى انا بقول طلاق طلاق طلاق طلاق طلاق طلاق، ده فاسق اللي يفعل كده كثيرا، لأنه بيستهين بحرمات الله، بيستهين بالأحكام الشرعية. لا تقل لا تقل يا أخي، البيت بيبنى بكلمة، بيهدم بكلمة. وممكن يكون ناس موقع 700 طلقة، لا لا خلوا، ده في طلقة يا أخي محتسبة، طلقة صحيحة واحدة. طيب نعني كده، أعمل ولي دخل الأخت بتقول لي، وبقى أوفر من فلوسي جزء بعطيه لأهلي من غير علم الزوج. أنا بقولك يا أختي، إذا كان عملك هذا برضا الزوج، طبعا هو برضاه مرضى الزوج، وقائم على شرط مسبق، يعني ما جي يعقد عليك ما تمنعش من العمل، خلاص وجب الوفاء بالشرط، ويكون عمل في مكان حلال، ما فيش اختلاط، ما فيش كذا، إلى آخر هذه الأمور. المهم، ما أنت بتعملي وبتجيب الفلوس، لو هو اشترط معاك قال لك طيب الوقت ده ملكي المفترض يحبس لصالحي، أنا سامح لك بالعمل بس بالنص، اللي هتجيبيه أنا هاخذ نصفه في البيت مساعدة في مصاريف البيت، والنصف ده ليك، خلاص صرفي ما شئت في النصف الآخر، لكن في الحلال اعطي لأهلك، ساعد إخوانك، ساعد أخواتك، اعملي أي حشتر لنفسك ما شبه ذلك. طيب افرضي قال لك خلاص ردك ليكي، ردك ليك، تصرفي كما شئت، اعطي لأمك، اعطي لأختك، اعطي لأخيك الفقير وما شبه ذلك، وليس عليك إثم. أما لو قالك الراتب كله تحط في البيت تاخدي من وراه وتعطي كحكم، ما إذا وضع مالا وفعلت كذا يبقى لابد من إعلامي مع الفعل. طيب بالنسبة لأخوك زي ما نصحتك بالضبط، يبقى طبيب، طبيب نفسي في هذه المسألة. طيب السؤال اللي بعد كده، بنت مطلقة وعندها 20 سنة، قدمناها واحد عنده 21 سنة، أهله غير موافقين. القضية يا جماعة، الزواج هو من اختيار الزوج فقط، الزواج من اختيار، لو قال لأبوه كذا ده من باب البر، لأمه من باب البر. لماذا؟ لأن الأثر تترتب عليه وحده والأحكام تترتب عليه وحده، والذي يستحمل النتيجة إن عاجلا أو آجلا. أهله لو هي إنسانة صالحة، لو إنسانة تقية، إنسانة ملتزمة، إنسانة محجبة إلى آخره وكفء، وأهله رافضين تماما، لا يبقى الخطأ عند أهله، الخطأ عند أهل الولد اللي رافضين تماما دي. ليه؟ لأن البنت فيها كل المواصفات. هل يجوز أن يتزوجها؟ نعم يجوز، نعم يجوز، لكن عليه أن يبر أباه، عليه أن يبر أمه، وأن يتقي الله في رضا الاثنين. حتى في هذه المسألة نقول أنه سدد وقارب. طيب الأم تزوج بنتك؟ لا ما ينفعش، ده والعياذ بالله نكاح باطل عند الجمهور، نكاح باطل. لا نكاح لامرأة إلا بإذن وليها. لابد من الولي، الولي اللي هو الأب موجود. يبقى خلاص البنت يعاد الأمر فيها لأبيها، لو وافق أبوها تزوج، لكن إن لم يوافق لا لا تزوج. ولي أنا نصيحة بقى بقوله، لو أهل الولى معلوم إن الولد ده أهله اللي بيساعدوه وأهله اللي بيعملوا سكن معاهم ويترتب عليه مفاسد عظيمة جدا، ده من باب النصيحة مش الحكم الشرعي، يبقى بلاش، يبقى بلاش. لكن لو عنده مقدرة يجيب شقة إلى آخر هذه الأمور وينصف يكون تقيا برا مع والديه ثم يكون أمينا على زوجته فلا بأس. بعد كده الأخ اللي أتى أهله في الدورة الشهرية بنقول طبعا هذا حرام، هذا حرام، وأفردنا له في كتابنا اللي هو دعوة لتأسيس بيت السعادة، أفردت لهذه فصلا كاملا من حيث الأحكام، وأتت بقول ابن عباس، أتت بقول الفقهاء في المسألة إلى آخره. طبعا يأثم الإنسان، لذلك لما جاء في كتاب الله جل وعلا الأمر عن ذلك، يسألونك عن المحيط قل هو أذى، قل هو أذى، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط، خلص ما تقربهاش. طب أنت خالفت الأمر الرباني وقاربتها، عليك أن تتوب إلى الله جل وعلا وعليك كفارة. بعضهم قال هي نصف دينار اللي هو ذهبي، وبعضهم قال هي دينار. قال بعضهم بل عليه التوبة لأنه أنكر أو قال أن صحة الحديث لم تبلغني، أو أن الحديث لم يبلغني صحة. لذلك أنا أقول للأخي بإذن الله جل وعلا عليك التوبة وعليك أن لا تعود إلى مثل هذا الأمر أبدا. طيب بعد كده لسه معنا وقت قد إيه؟ طيب ما عادش يعني، خلاص بعد كده نكمل إن شاء الله. صلى الله أن يبارك فيكم وأن يحرر المسجد الأقصى وأن يعيده للمسلمين وأن يسر المسلمين على أعدائهم، اللهم أمين اللهم أمين. بارك الله فيكم جميعا وجعلكم من السعداء رجالا ونساء شبابا وشابات أطفالا وغيرهم، حفظكم الله والسلام عليكم، وأسأل الله أن يبارك في العاملين والقائمين على نسائم الرحمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.